شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بينات، والذي نستعرض فيه آيات من سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بفضله أن ينفعنا وإياكم بها. كنا وصلنا الحقيقة في المجلس الماضي إلى قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قبل أن ندخل في بيان أو بقية معاني هذه الآية الكريمة، أحب أن أذكر بأمرين. من كان يشاهدنا فأنا أوصيه أن يفتح المصحف ليستحضر الآيات ويستعين بذلك على الفهم، لأن هذا مما يجمع القلب ويحد من الشتات. والأمر الثاني، أبين أن طريقة المدارسة التي نقوم بها بكل إن شاء الله عفوية واجتهاد أيضا، هي الطريقة المثلى لفهم كثير من يعني معاني هذا الكتاب العظيم، لأن المدارسة تستنطق وتستخرج وتعين على يعني الوصول إلى كثير من هذه الدقائق والمعاني الجميلة المذكورة في كتاب الله عز وجل. لعلي أبدأ بك أبا عبد الله الدكتور عبد الرحمن الشهري في هذه الحلقة حول قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أريد أن أشير إلى مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات المنافقين، وعددنا في إحدى الحلقات الصفات. نعم. لقوله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذاب الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقال: لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، ويتربصون بكم الدوائر إلى آخره، يخادعون الله. لا شك أنها كلها صفات في غاية الخطورة. نعم. وأنه ينبغي على كل واحد منا أن يراقب نفسه وأن يحذر منها غاية الحذر. ولكن الذي يستمع إلى هذه الصفات وإلى هذه الأوصاف القبيحة التي وصف الله بها المنافقين، يظن أن الله لا يغفرها، وأنه لو تاب هذا المنافق الذي بهذه الأوصاف فإن الله لن يتوب عليه. نعم. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. نعم، لا شك. والله سبحانه وتعالى كريم ورؤوف ورحيم، سبحانه. فإذا تاب من فيه هذه الصفات كلها أو بعضها فإن الله يتوب عليه. الله. ولكن لاحظوا معي أنه في الآية التي بعدها، عندما قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يعني الكافر الآن ذكر الله سبحانه وتعالى لتوبته شرط واحد: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المنافق ذكر الله له أربعة شروط. يا سلام. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. طيب، لماذا هذه الشروط الأربعة؟ لأنه الصفات التي فيه والأعمال التي قام بها لا يمكن أنها تتأكد من ذهابها إلا بهذه الشروط. صحيح. فقوله: إلا الذين تابوا، هذه أول التوبة للجميع. لكن لأنه كان يبطن هذا الكفر وهذا فقال الذين تابوا وأصلحوا، لأن ترتب على صفات هذه فساد عظيم في المجتمع الإسلامي. يعني مثلا هذا الجاسوس الذي قد أفشى أسرار المسلمين، كيف يصلح؟ لابد أن يبين، يقول: والله تراني أنا تجسست، وتراني سويت، وتراني سلمت الوثائق الفلانية، ويأتي بما يقابلها. أيوة. أيضا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يلا. فما يدلك يعني حتى هذه الشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن التوبة فيها إشارة واضحة إلى أن النفاق أشد خطورة من الكفر الصريح، وحاجته للتوبة أكبر. نعم، لأنه ذكر له يعني أربعة أعمال شروط. نعم، أعمال. نعم، حتى يصلح ما أفسد. تفضل. أيضا من تأكيد موضوع النفاق نجد لفظة: إن المنافقين، المنافقون، المنافقين تتكرر. نعم. دون أن يعود بهم إليهم بالضمير، يقول إنهم، ما يقول إنهم، يعني تكرر هذا الاسم مرة بعد مرة تأكيدا عليه. وتنبيها على قبح هذا الأمر، لأنه رتب عليه عقوبات كما قلنا أنه في ترتيب علة. طبعا هذا الاسم يا دكتور مساعد هو من الأسماء الإسلامية إن صح التعبير. نعم. القرآن الكريم يعني ما كان في الجاهلية حاجة اسمها منافق. أي نعم. ما كانوا يعرفون يقولون والله فلان منافق، لأنه ما كان هذا معروف يعني هذه بل حتى في مكة، بل حتى في مكة ما كان في أحد منافق. أي نعم. ما كان فيه إلا مسلم صحيح أو كافر. نعم. لكن بعد أن انتقل الرسول للمدينة وأصبح للإسلام قوة وشوكة، ظهر هذا النوع من الناس اللي هم يخافون قوتك ولا يريدون منهجك، فيحرصون على منافقتك ومجاملتك، يظهرون لك ما تريد من الإيمان ولكن يبطنون لك الكيد. نعم. أي نعم. فلم يظهر المنافقون وينتشروا إلا في المدينة. وهذا الكلمة في القرآن الكريم جديدة على صحيح على الناس. الساحة العربية. على الساحة. أيضا في فائدة أخرى وهي مسألة الاستطراد في هذا المقام، يعني مقام البيان والتفصيل، استطراد إطناب في في في ذكر صفات هؤلاء المنافقين، لا يكتفى فقط بالإشارات أو صح. بالرموز، وإنما يذكر شيئا مفصلا واضحا عنهم، بحيث أنك لا تكاد تخطئ من تكون هذه صفته. يا سلام. نعم. مع أنه ما ذكر أشخاص، لم يذكر أشخاص، لكنه ذكر كما ذكرنا سابقا أن منهج القرآن ذكر الأوصاف. جميل. حتى تنطبق على كل أحد في كل زمان وتصلح. نعم. أن يطبق في كل حال يعني. هذا. نعم. في قضية الحقيقة أنا ظننت أبو عبد الله سيشير إليها لما ذكر فائدتها الأولى. أيوة. في التفصيل في قضية التوبة، وهي أن كل من كانت من كان ذنبه في شيء فإن توبته لا تتم إلا بمنافاته لذلك الشيء. جميل. ولذلك قال هنا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله إيش وأخلصوا دينهم لله، لأن كان مشكلتهم في الرياء وإلى آخره، فقال لابد من الإخلاص. طيب هناك مثال آخر، قول الله عز وجل في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، شوف لاحظ إيش يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا، ما قال تابوا وتوقف، لا أصلحوا وبينوا. ليش بينوا؟ ما قال هنا طيب هنا لأنهم كتموا. الأولى كتموا، إذا لا تتم توبتك حتى تبين. ولذلك كل من ارتد بشيء لا يصح رجوعه عن ردته وتقبل توبته إلا بنقيضه. إذا قال والله أنا مثلا ما أؤمن بالملائكة ثم إن الناس استتابوه وبينوا له الحق، لابد عندما يتوب أن ينص على الإيمان بالملائكة. ولذلك نحن مثلا إذا أدخلنا النصارى في الإسلام نقول لهم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. مهمة هذه، لأنه كان يعتقد أنه إله. أي صحيح. ولذلك الآن يا إخواني بعض من يتوب من بعض المقالات يحاول يغمغم في التوبة، خلاص أنا تراجعت وخلاص ما عاد مسويها وكلام، لا ما يصلح. حتى تبين، حتى تكون على نقيض الحال التي كنت عليها. إذا كان معصيتك أو ذنبك أو ردتك في شيء تأتي بنقيض ذلك الشيء. ومنه مثلا لو أن الرافضي دخل في دين الله عز وجل الحق وترك ما هو عليه من الباطل، يجب عليه أن يعلن أنه يجل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا تام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. جميل. وإلا فلا يقبل منه ذلك، لأنه إذا غمغم ما صار للتوبة معنى. صحيح. نعم. أيضا فائدة مهمة. صحيح. في الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا، يعني سواء كان بمعنى الاستثناء متصل أو منفصل، ومشعر بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الله يرحمنا بها. وهذه الحقيقة من الأشياء التي يعني يحسن بالمسلم أن يتأملها ويتدبرها. الله سبحانه وتعالى في غير ما آية ذكر سعة رحمته، وأيضا طلب من جميع عباده التوبة إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم. وأيضا لما قال إن الذين فتروا المؤمنون ثم لم يتوبوا فجعل هذا الاعتراف بين هذه الأمرين دلالة على فتح باب التوبة. جميل. فإذا المقصود، ونحن نكرر هذا الكلام، قد يقول قائل أنا سمعت هذا الكلام قبل ذلك منكم، فلماذا تكررونه؟ لأن مقام التوبة ومقام المغفرة من المقامات المحببة لله سبحانه وتعالى فضلا عن العبد. فإذا علم العبد أن له ربا يغفر الذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فإني قد غفرت له، الله أكبر، حتى يحصل له الختم بأن يقول إيش، يعني يشهد الملائكة يقول أشهدكم أني قد غفرت لعبدي، افعل ما شئت فأشهدكم أني قد غفرت لعبدي. ففتح باب الرجاء، فتح باب التوبة للمذنبين، صحيح. وكلنا ذاك الرجل، الله أكبر. هذه من مقامات الإسلام العظيمة والكبيرة. يا سلام. لو ذهبت إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى أي أو إلى البوذية أو غيرها، وخذ من النصرانية التي طلعت وعمت، تجد أن النصراني إذا أراد أن يستغفر من ذنوبه يذهب إلى بشر مثله، اللهم صل، ويفضع نفسه عند بشر مثله، والمسلم لا، كرسي الاعتراف، كرسي الاعتراف. عجيب. المسلم أبدا ما يحتاج أكثر من أن يرفع يديه للسماء أو يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله ويلقي بين يديه الأعمال التي قدمها، الله ويستبيح الله سبحانه وتعالى منها فيغفر له، ليس هناك واسطة. فنقول من المهم جدا أن نذكر بهذا المقام مرة بعد مرة، هذا مع أناس عملوا أعمال فظيعة فظائع، النفاق يكفي أنه نعم، وفتح الله لهم باب التوبة. فكيف بعبد يعني مسلم والله الحمد لله لكن يعصي مرة بعد مرة ثم يتوب؟ ولنقول من المهم جدا أن لا يمسكك الشيطان من باب القنوط. يا سلام. كما قال الله سبحانه وتعالى قل لعباد قل يا عبادي الذين أسرفوا، شو أسرفوا؟ يعني على أنفسهم، يعني أكثر وبلغوا في الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله. مما يستتبع هذا الكلام يا أبا عبد الملك هو أننا نجد في القرآن عندما تذكر الرحمة والوعد يفصل فيه، صحيح، وعندما يذكر الوعيد يجمل فيه. حتى لو ذكرت بعض تفاصيل وعيد الله عز وجل للكفار في القيامة تجد يذكر مشهد مشهدان ويكتفى بهما. يعني مقامه العفو النعيم والرحمة أكثر تفصيلا. نعم، أكثر تفصيلا. ولعل من الأدلة على ذلك خذ سورتي الرحمن والواقعة المتجاورتين، عندما ذكر عذاب الكافرين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وثلاث آيات أو أربع بعدها ثم إطناب. نعم. إطناب بعدها في مقام من خاف مقام الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر صفات المؤمنين بتفصيل واسع ودقيق في الزوجات، في الفرش، في المأكولات، في المشروبات، في المجالس. ها؟ طيب، في سورة الواقعة قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. مفصل. ثم ويش؟ وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. مفصل. ثم جاء إلى أصحاب الشمال وذكر مشهد واحد، قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب في سموم وحميم وظل مياههم لا بارد ولا كريم. ثم ذكر الأسباب، ركز على الأسباب. هذا يبين الحقيقة يعني أو يؤكد على المعنى الذي أسلفه دكتور مساعد في أن العباد بحاجة إلى أن نفصل لهم في أبواب رحمة الله عز وجل، وكيف عليهم ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، وبالنهار يتوب مسيء الليل، وأنه يفرح بعبده وبتوبته أشد من فرح ذلك الرجل الذي أضل ناقته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منها ثم نام ينتظر الموت، فأصبح وإذا بالناقة مربوطة على رأسه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني فرح الله بتوبتك أيها العبد أشد من فرح هذا بناقته وما عليها مع أنها هي مصيره. سبحان الله. جميل. هذا بالفعل نقول هذا درس للدعاة وللواعظين. جميل. ألا يكون التكثير والتأكيد على جانب جانب العقاب والتخويف منه على الرحمة، وإن كان يلزم أن يكون الاثنان. نعم. يعني متساويين، لكن هذا ينبغي أن يكون أكثر. نعم. لاحظوا الآن في الآيات التي طبعا تأكيد على ما ذكرته من الشيخ محمد، بعد قصة يعني بعد هذه الأوصاف التي ذكرها الله على المنافقين امتلأ منفرة نعم امتلأ قلب المؤمن يعني كره وبغض لهؤلاء المنافقين. فبعد هذا يعني لا يتوقع أن يأتي حديث عن الرحمة وعلى العفو وعن الصفح وعن التوبة، لكن انظر حتى بالرغم من هذه الأفعال التي لا يمكن أن عدو للإسلام يقوم بأكثر من هذا. هؤلاء هم يعني الطبقة العليا في أعداء الإسلام الذين يطعنونه من الخلف، وجزاؤهم في الآخرة هو في الدرك الأسفل. نعم. ثم يأتي بعد ذلك الحديث بهذا الأسلوب الذي يفتح باب الأمل على مصراعيه للتوبة، سبحان الله، ولكنه يضع لها شروطا هي شروط موضوعية. نعم. متناسبة مع الحدث. نعم. متناسبة مع الحدث، يعني ليست هذا تشديد، يعني الله سبحانه وتعالى برغم رحمته سبحانه وتعالى إلا أنه جعل شروط لهذه التوبة، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوا. نعم. بسبب نفاقهم. جميل. وكل واحد يصلح بحسب ما أفسد. أي. كل واحد يصلح غلطته. أي نعم. واعتصموا بالله، ما يدل على أنهم كانوا في أثناء نفاقهم لا يعتصمون بالله وإنما يعتصمون بأعدائه. أي جميلة هذه. قالوا أخلصوا دينهم لله. أنهم كانوا هريا. أيوة حلوة جدا. لكن لاحظوا سبحان الله العظيم بعدها أيضا أن الله ذكر يعني فعلا قال ما يفعل الله بعذابكم. الله سبحانه وتعالى ليس كملوك الدنيا يثأر. أي نعم. يثأر وينتقم، لا ينفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. يا سلام. لكن انظر أيضا لقيمة المؤمنين، قال فأولئك مع المؤمنين. مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين. وهذا يؤيد الكلام اللي ذكره الدكتور محمد عندما قال الوصف. هنا. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم. فعلق وصف الأجر بالإيمان. على الإيمان. نعم. وكرر الإيمان في مقام إيش؟ الإضمار. بالتأكيد على هذا الوصف. أحسنت. وأيضا صدقت يعني مقام المؤمنين عندما قال فأولئك مع المؤمنين. نعم. يعني الآن أصبحتم دخلتم في صف المؤمنين الآن. الآن. قبلها ما كنتم في. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المسلم أو أن الصادق يجب أن يسعى بكل ما أوتي في أن يكون مع المؤمنين حتى ولو كان وحده. نعم. لو كان على جبل وإلا في صقع من الأرض، يجب أن تكون مع جماعة المؤمنين في منهجهم. نعم. وهديهم، وتسأل الله دائما وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقولها سليمان. أيوة الله. طيب إيش حاجتك يا سليمان أن تدخل في عبادك؟ وقال إنني من المسلمين. أيضا قال إنني من المسلمين. نعم. نعم. إذن يا مسلم يا عبد الله إياك أن تتوقع أنك تنجو وحدك، لا، ما تنجو حتى تكون مع جماعة المؤمنين. طيب أنا ما في بلد ليس فيه مؤمنون، كن معهم إيش؟ بقلبك وانتمائك بحبك وولائك، هذا مهم جدا. صحيح. إذا سمعت بمصيبة على المسلمين في بورما تتألم، وإن كنت لا تستطيع أن تصنع لهم شيئا، وإذا إذا حصل لهم خير تفرح وكأن الخير وصل إليك في بيتك. نعم. هذا يدل على أنك إيش؟ مؤمن صادق الإيمان. أي مع المؤمن. ولعل هذا فيه أيضا إشارة إلى أن من يعني من أسباب النفاق أو أو أو قد يكون من عوامله الخلوة والانفراد. صحيح. عن الجماعة وترك جماعة المؤمنين، لا تصلي معهم ولا تشهد معهم المشاهد. أي أن هذا قد يؤدي بالإنسان للنفاق، وقد تتسلل إليك الشبهات فتقع فيها. صحيح. ينبغي أنك تكون دائما مع جماعة المؤمنين. مع المؤمنين ومع جماعة المؤمنين. وهذه يا أبا عبد الله يعني سبحان الله جاءت الإشارة إليها في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. نقف الآن لهذا الفاصل ثم نواصل بعد ذلك. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. مركز تفسير للدراسات القرآنية، البوابة الإلكترونية أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد هو www.tafsir.net، وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة، نافذة إخبارية قرآنية، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى ما كنا نتحدث فيه في قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وبين المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا كيف أن التوبة في هذه الآية جاءت مفصلة. لماذا؟ لأن الذنب كان مفصلا فيحتاج إلى توبة أيضا مفصلة. قال: تابوا من نفاقهم وأصلحوا ما أفسدوه في نفاقهم ما سعوا به من الفساد، واعتصموا بالله. كنت الحقيقة قبل هذا المجلس أقول ما مناسبة مجيء الاعتصام، لكنكما أو الدكتور عبد الرحمن أشار قبل قليل أن الاعتصام في مقابل ولايتهم للكفر. الآن أنا فهمت، فجزاك الله عني خيرا. واعتصموا بالله بدل ما كانوا يعتصمون اتخاذ أولئك أولياء، أولئك أولياء، وأخلصوا لله بعد الرياء، بعد ريائهم ونفاقهم وعملهم العمل الصالح يريدون به وجوه الناس، فأولئك مع المؤمنين. ثم بين المشايخ الفضلاء أهمية أن يكون المؤمن مع جماعة المؤمنين. يعني ممكن يتوب ولكن يقول: لا، أنا لست من هؤلاء، وأنا بعبد الله وحدي، وما علي، اللي يفوز ينتصر يهزم يقتل لا يهمني هذا، أنا سأكون يعني أصلي لا، كن مع المؤمنين في صلاتهم، في مبادئهم، في فرحهم، في ترحهم، حتى تنجو بنجاتهم. الله أكبر. وهذا من أعظم ما يميز المؤمن عن غيره. جميل. نعم. جميل. في رواية ذكرها الإمام الطبري لطيفة. نعم. جدا. رواية إبراهيم لعله التيمي، قال: حذيفة: لا يدخلن الجنة قوم كانوا منافقين. لا يدخلن الجنة قوم كانوا منافقين. نعم. فقال عبد الله بن مسعود: وما علمك بذلك؟ يعني كانوا يستنكر عليه، يعني مش دراك. نعم. طبعا حذيفة هو كان ايش؟ أمين وسر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغضب حذيفة ثم قام فتنحى، يعني كأنه لم يرتضي من مسعود هذا الاستنكار رضي الله عنه. قال: فلما تفرقوا مر به علقمة ابن وقاص الليثي، آسف، إبراهيم لعله النخعي. قال: فدعاه، يعني دعا حذيفة علقمة، ومن كبار تلاميذ ابن مسعود. نعم. فقال: أما إن صاحبك يعلم الذي قلت؟ ثم قرأ: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يا سلام. ثم قال: وسوف يدل الله. هذا حذيفة يكلم علقمة. نعم، يكلم علقمة. عجيب. أين هذا يدل يا عبد الملك على أنه بعض الناس يتوقع أن من نافق فإنه لا يمكن، انتهى أمره. أي انتهى أمره. الله عز وجل قد فتح له باب التوبة وفتح له باب الرجاء. نعم. وذلك نحن يعني الكلمة التي تشاع وتقال إن الرافضي لا يهتدي للسنة، أيوة، ما ينبغي أن تقال. أيوة والله. بل قال لي بعض الباحثين قال لي بعض الباحثين إن الذي يشيع هذه الكلمة هم بعض الرافضة، يريدون بذلك تيئيس أهل السنة من دعوة هؤلاء إلى المنهج الحق. نقول: لا، ما الذي يمنع؟ بل الوقائع أثبتت يا أبا عبد الله أن هناك قرى، صحيح، وهناك أناس كبار وآيات وملالي دخلوا في منهج أهل السنة وتركوا مكانه. ومن يغلق هذا؟ ها؟ من يغلق باب التوبة؟ ما يستطيع. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أؤيدك فعلا جزاك الله خير، بعضهم فعلا، وهذه تتكرر كثيرا في أدبياتنا خاصة في الحديث عن الرافضة أو المنافقين أو اليهود، أنهم لا يهتدون، وقل أن يسلم منهم أحد، وهذه حتى مذكورة حتى عند بعض المتقدمين. وأن المفروض أن هذا باب فتحه هذا الله، هذا من أمر الله. نعم. هذا باب فتحه الله ولا نسأل عنه. نعم. فتح الله باب التوبة. نعم. لليهود وللنصراني ولكل أحد. ولذلك الرجل الذي قتل 99 ألم يكمل 100 بمن قال مثل هذا الكلام؟ بلى. قال أنت ما لك توبة، يعني أنت ما تركت أحد ولا تركت موبقة إلا ارتكبتها، فلا توبة لك. فقال من يغلق باب التوبة؟ الله. الرجل العالم قال من يحول بينك وبين التوبة؟ هذا مفترض أنه ما يتحدث فيها أحد فعلا، صدقت كلام. لكن نعود إلى فكرة أن الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى لا يعني يعادي المنافقين لذات المنافقين، وإنما ولا يعادي، نعم، وإنما هذا مقتضى الكفر الذي كانوا يعتنقونه ومقتضى النفاق الذي كانوا يعتنقونه، أنهم يعاقبون بهذا العقاب. فإذا تابوا وأخلصوا وأصلحوا واعتصموا بالله انتهت هذه المبادرات. ولذلك الله قال في الآية التي بعدها ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكأن هذا والله أعلم رد، كأن هذه الآية رد على سؤال استنكاري قد يقولها البعض، وهو لماذا هذه الصعوبات؟ يعني أنت حط 4 شروط للتوبة، أي نعم، يعني كأنك يعني يعني تريد أنك تعذيب هؤلاء لذات التعذيب. فقال الله لا، وإنما مقتضى هذا النفاق هذه الشروط حتى يسلم ويؤمن ويتوب توبة صادقة. ثم قال الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وما يلاحظ فعلا أيضا أن هذا أن النفاق هو جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، والكفر هو جحود. وأيضا حتى ترى الكفر في اللغة هو الجحود، نعم، والتغطية، نعم، وتغطية نعمة الله سترها. فالله سبحانه وتعالى يرى أن الإيمان هو شكر لنعمته سبحانه وتعالى على العبد وعلى الإنسان أنه أعطاه ورزقه وكفاه وأليغ إلى آخره. في هذه القضية إن شكرتم وآمنتم قدم الشكر على الإيمان، والحقيقة أن الإيمان يتقدم على الشكر. طيب، هذا منهج قرآني، وهو أن يقدم في المكان المناسب شيء ما قد لا يكون هو الأهم لكنه في ذلك الموطن هو الأهم، لإبرازه وللدلالة على أنه هو الذي نقص من هؤلاء القوم حتى يسددوه، أو أنه هو الذي يحتاج إليه حتى يقوموا به. وأؤكد هذه القاعدة ببعض الأمثلة. مثلا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، خير أمة أخرجت للناس بدأ بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أن مقتضى الإيمان لا، معنى المطلوب من الإنسان أن يؤمن أولا، نعم، ومن مقتضى الإيمان الأمر معروف عن المنكر. فلماذا قدمهما؟ قدمهما لأن الخيرية لا تتحقق إلا بهما، لا تتحقق بالإيمان فقط، أي الإيمان لا تتحقق به الخيرية، تتحقق به النجاة من عذاب الله عز وجل. أما الخيرية فتحققها بالإيمان، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقدمه. كذلك في قول الله عز وجل في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طيب، لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طاعة الله ورسوله وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أن هذه الثلاثة منها من أهم طاعة الله، لا وأهم أيضا، هذه أهم في كون الإنسان ينجو من عذاب الله. لأن من أعظم مقومات الولاية للمؤمنين أنك تأمرني بالمعروف وتنهاني عن المنكر. الله أكبر. ولذلك قدمت، ليست لأنها أهم منها بإطلاق، ولكن في هذا الموطن هي أهم منها. هذا جميل، واضح جميل. وذلك قال هنا إن شكرتم. دكتور عبد الرحمن قال أنتم أيها المنافقون عندما نافقتم لم تشكروا الله عز وجل على نعمته عليكم، على أن بعث فيكم هذا الرسول، نعم، أنزل فيكم هذا الكتاب، جعلكم أقوياء، ترون، تسمعون، تبصرون، أين الشكر؟ يعني أتيحت لكم فرصة لم تتح لغيركم، أين؟ ومع ذلك نافقتم. صح. إذن أشكر الله وآمنوا. جميل. نعم. جميل جدا. أيضا في هذا هذه الآية قتادة رحمه الله تعالى في قوله وكان الله شاكرا عليما، قال وإن الله لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا، قال شكرتم وآمنتم، قال بعد وكان الله شاكرا عليما، فقال إن الله لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا، قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذا لازم ذلك أو المفهوم منه أنك إن شكرت وآمنت فإن الله لا يعذبك. لا يعذبك. يا سلام. طيب. هذا قتادة بقوله شاكرا، هذا يعني اسم من أسماء الله عز وجل، شاكر والشكور من أسماء الله عز وجل. نجد بعض المؤولين يقول شاكرا يعني يريد إثابتكم، الشاكر هو يؤول، يعني يؤول صفة الشكر، يؤول صفة الشكر أن الله بلازم من لوازمها وهو إرادة الثواب. ولا شك أن إرادة الثواب يعني لون أو لازم من لوازم الشكر، صحيح. ولكن نقول إن تفسير الصفة بلازم من لوازمها إذا أريد منه نفي الصفة عن الله عز وجل فهو باطل، صحيح. وإذا لم يرد منه نفي الصفة كما يقوله بعض السلف، بمعنى أن بعض السلف قد يفسر الصفة بلازمها لكنه لا يريد إنكار معناها الصحيح، فإن هذا لا يعد تأويلا. فينبغي لنا أن نفرق بين الموطنين. ما دام الله قد أثبتها لنفسه فيجب علينا أن نثبتها، أنت لن تكون يعني أحرص. وفي كلمة بالمناسبة يقولها بعض الناس، يقول لا شكر على واجب. أذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يقول هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل أوجب على المؤمنين أشياء وشكرهم عليها. الله أكبر، جميل. ففيه الشكر على الواجب، صحيح. وحتى والله لما تفكر فيها فعلا أنها ما هي مستقيمة. بالعكس يا أخي، الإنسان يحب أنه يشكر حتى على العمل الذي هو واجب عليه، يكون هذا تشجيع له ويكون هذا رفع لمعنويته. وبهذه المناسبة لا شكر على واجب، وبعضهم تقول له شكرا، قال الشكر لله. لا، وأيضا الشكر لم يشكر الناس، لم يشكر الله. أنا أقول هذا أيضا من أسباب بعض المشاكل تقع بين الرئيس والمرؤوس، أو بين الحاكم والمحكومين، أو بين الزوج وزوجته، أن الزوجة تقدم أشياء كثيرة مثلا في البيت فما يشكرها الزوج. ليه؟ يقول هذا واجبها يعني. أي والله صح. فهي لما تشعر بأن الزوج يتجاهل هذا منها تبدأ إيش؟ تذبل يعني وتضعف ولا تتخلف عن هذه الأمور. ويكون المؤدى أنه هذا المثل سبب في إيجاد هذه العلاقة المضطربة، بل بالعكس ينبغي الإنسان أن يشكر على ما يجب وعلى ما لا يجب، لأن الله شاكر سبحان الله. والله لاحظ حتى هنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، يعني ما يدلك على أن من أسباب العذاب عدم الشكر والجحود والنكران، صحيح. وأيضا من اللطائف أن الله سبحانه ذكر صفة العلم هنا، وكان الله شاكرا، عليما. فالشاكر هو الذي يثيب العامل بعمله، نعم. يعني إن شكرتم وآمنتم هذا عمل، فيقابل الله بالشكر، شكرتم فيشكر الله لكم عملكم، نعم. طيب، يشكر لكم على عملكم لعلمه بما في قلوبكم، نعم، وبحسن عملكم، وهذا مقابل أيضا لقضية إيش؟ النفاق. أيوة. وكان الله سبحانه ينبه أن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائركم، عالم بها. لمن صدقت التوبة في أن الله سبحانه وتعالى يثيبه. طيب، وفيها أيضا ثانية، دائما نحن نقول قاعدة أن اجتماع اسمين من أسماء الله في ختام آية يدل على أن بينهما ارتباطا، أو أن هناك معنى إضافيا يؤخذ من اجتماعهما، دلالة الاقتران. هذه دلالة الاقتران. طبعا شاكر لها دلالة وعليم لها دلالة. طيب، وشاكر العليم لها دلالة إضافية، وهي أن شكر الله بعلم، نعم، وعلمه أورث الشكر سبحانه. لاحظ، نعم. أي نعم. قد يشكر الإنسان أحدا وهو عدو، وهو يحقد، وهو يحفر لك، صح، فأنت ما تعلم، صحيح، وهو لا يستحق الشكر. يعني واحد ما أخذ بيدك من أجل يذهب بك إلى والعياذ بالله حفرة، وأنت تقول شكرا وجزاك الله خير وما قصرت، وهو يوديك إلى حفرة، صح، وأنت ما تلام لأنك ما تدري عن الغيب، ما تدري. لكن الله يشكر بعلم، يا سلام، هذا معنى جديد أو معنى يضاف إلى كونه معنى خاص شاكر. إيه، نعم. كون الله شاكر وكونه عليم، نعم، جيد. هذا ممكن يدخل في المعاني الخاصة المرتبطة بالسياق. أي نعم، أي نعم. قول طيب، لا يحب الله الجهر بالسوء، ننتقل إليه، نعم، يعني كأنه مقطع جديد. أن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، يعني كأن الحديث عن المنافقين انتهى أو لا، يعني هو بداية، يعني بداية جزء هو في الحقيقة، يعني طبعا هو بداية، فعلا بداية جزء، هو هو بداية الجزء هذا. نعم. لكن أظن التجزئ هذا والتحزيئ. لا بس. لا أصل لك المعاني. نعم. لا أصل لك نتكلم عن الآية ولا صدر المعاني. لكن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. يعني هل انتهى الحديث الآن عن المنافقين؟ أنا ما أدري، لكن لها ارتباط بالسياق السابق من جهة أن ما ذكر من صفات المنافقين وفضحهم إنما كان لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا المؤمنين يعني فضحهم وإطلاع المنافق إطلاع يعني وكان النفاق هو من الجهر بالسوء. أي نعم. ولذلك الله عز وجل يعني فضحهم وقال معتذرا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، فله ارتباط من هذا الوجه والله أعلم. وأيضا الآية في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول فيها عموم. نعم. أن الله سبحانه وتعالى يبغض ويكره كل مجاهرة بالسوء أيا كانت، أيا كانت في القول. نعم. المجاهرة بالغناء، المجاهرة في شتم أعراض الناس، المجاهرة بالفحش، فهذه عامة. نعم. واستثنى الله منها سبحانه وتعالى حالة واحدة، المظلوم، المظلوم الذي اضطر لكي ينتصر ممن ظلم أن يجهر ببعض السوء، السوء الذي فيه انتصارا. جميل. فجعل الله له متنفس، وإلا هو أغلق هذا الباب تماما. سبحان الله. لذلك يعني هذا أدب عظيم حقيقة، لأنه ناس أناس كثير يجهرون بالسوء. والله والله يا كثير من القنوات الفضائية الآن إنها كلها تنطبق عليها الآية أنها تجهر بالسوء. أي والله. وذلك في الحديث كلها تجهر بالسوء. إن جئت إلى الغناء فهذا بابه يعني واضح، إن جئت إلى الكذب، إن جئت إلى إشاعة المنكر والزور والأخبار الكاذبة، الأخبار الكاذبة إلى آخره، فكلها تدخل في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء. طيب. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. شوف الطعان الذي يطعن الناس. نعم. ويجتهد في يعني العيب عليهم، يعني لمزهم وشتمهم. نعم. ولا اللعان الذي يسب ويشتم ويتكلم بالكلام القبيح في حقهم، ولا الفاحش البذيء. دعك من الآن، الطعان هذا يطعن الغير، واللعان يلعن الغير، الفاحش البذيء الذي في نفسه دائما كلماته قبيحة، تحدث في أمور مكروهة ولا يحتشم منها أهل الحق. صحيح. فقال ولا الفاحش البذيء الذي يختار الألفاظ التي تستكره. صح. قبيحة. قبيحة. حتى وأنت تلفظ وتسأل، لو تسأل عالم ولا تتكلم مع أهلك، يعني تتكلم بالكلمات الجميلة وأنت تعبر عن أشياء مستخبثة تضطر إلى التعبير عنها. كما في القرآن نفسه. كما في القرآن قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. ليش ما قال هذا باسمه الصريح المعروف عند العرب؟ قال الرفث إلى نسائك. صح. لأن الله عز وجل يحب يعني السمو اللفظي. صدق. أي نعم. قوليهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني يعبر عن المعاني بأدب وبعبارة جميلة وبعبارة مؤدبة وبعبارة. طبعا لعل نختم بهذه الفائدة، وهي أنه الحقيقة نحن عندنا أزمة، وهذه الأزمة نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعيننا على إزالتها من الأمة، وهي الأزمة الألفاظ. يعني نحتاج إلى تهذيب الألفاظ. أي نعم. نربي أنفسنا على الألفاظ الطيبة في حياتنا كلها. معاشر الإخوة المشاهدين، إلى هذا وصلنا، أو إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نرجو أن نلقاكم في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا